نبينا صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء يوم القيامة على ما مات عليه. والله لو أردت أن تقرأ حديثا خطيرا لن تقرأ أخطر من هذا الحديث، لن تقرأ أخطر من هذا الحديث. يبعث المرء يوم القيامة على ما مات عليه، يعني لو مات الإنسان وهو لا يصلي سيبعث عند الله وهو لا يصلي.